أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الحديث في التقريب الثالث لإثبات مفهوم الشرط، وقلنا إن هذا التقريب ترد عليه عدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما تقدم بالأمس وقبل الأمس من أن ما ادعي في هذا التقريب من كون اللزوم مأخوذا في معنى الموضوع له للقضية الشرطية، هذا لا نقبله. القضية الشرطية لا دليل على أنها وضعت لخصوص الربط اللزومي. نعم، وضعت للربط، أداة الشرط وضعت للربط، وهذا شيء بحثناه سابقا. أما خصوص الربط اللزومي فلا دليل على أن الأداة وضعت له. وأما ما نراه من العناية في موارد استعمال الجملة في الربط غير اللزومي، هذه العناية ليس تفسيرها هو أنه إذن الربط اللزومي هو المعنى الموضوع له، فلذا إذا استعملت الجملة في الربط غير اللزومي كانت مجازا. لا، هذه العناية ليست عناية تجوز، وإنما هي عناية مخالفة ظهور سياقي حالي للمتكلم، حيث أن المتكلم ظاهر حاله عندما يعقد قضية شرطية بنحو القضية الحقيقية ويربط فيها بين ذات الجزاء وذات الشرط، ظاهر حاله أنه يرى لزوما بين هذين. هذا، فإذا في مورد استعمل الجملة الشرطية والقضية الشرطية في ربط غير لزومي، ربط اتفاقي، إذن خالف ظاهر الحال. هذه المخالفة هي السبب في ما نحس به من التجوز، من العناية في استعمال الجملة الشرطية في موارد الربط الاتفاقي. والشاهد على أن هذه العناية ليست عناية تجوز بل هي عناية مخالفة الظهور، الشاهد هو ما نرى من الفرق في هذه العناية نفسها. نرى فرقا بين الجملة الماضية ماضوية والجملة الاستقبالية. في الجملة الشرطية الاتفاقية إذا كانت ماضوية لا يوجد إحساس بالعناية. لو قال شخص: عجيب، أنا فيما مضى أي وقت كان يأتي زيد إلى بيتي المطر هم كان ينزل مقترنا مع مجيئه. لا يحس السامع بأن بوجود عناية في استعمال الجملة الشرطية من قبل هذا المتكلم. يوجد تعجب، هو هم المتكلم هم يتعجب والسامع هم يتعجب من هذا الاقتران الصدفي الاتفاقي بين هذين الحالتين، لكن لا توجد عناية في استعمال جملة شرطية. جملة شرطية عادية استعملها هذا المتكلم. بينما إذا كانت الجملة الشرطية الاتفاقية استقبالية لا يوجد إحساس بالعناية. خب، هذا الفرق. لو كانت الجملة موضوعة للربط اللزومي إذن فاستعمالها في الربط الاتفاقي مجاز، المفروض أن يحس السامع بالتجوز سواء كانت ماضوية أو استقبالية. والحال أنه لا، هناك لا يوجد إحساس بالعناية. في الجملة الماضوية لا يوجد إحساس بالعناية، ليش؟ لأنه لا مخالفة فيها لأي ظهور، باعتبار أن المتكلم في الجملة الماضوية إنما يخبر عن ترتب وجود هذا الجزاء على هذا الشاب فيما مضى من الزمان، يخبر بنحو القضية الخارجية لا بنحو القضية الحقيقية، يخبر بنحو القضية الخارجية عن أنه فيما مضى من الزمان كان كلما يوجد هذا الشر كان يوجد هذا الجزاء. قم مثل هذا الإخبار بنحو القضية الخارجية عن ترتب وجود الجزاء على وجود الشر، مثل هذا الإخبار لا ظهور له في أن المتكلم قد استند في إخباره هذا إلى التلازم بين هذين، لا ظهور له، لعله استند إلى استقرائه، استقرائه للماضي. وهذا بخلاف ما إذا كانت القضية قضية حقيقية لا خارجية كما في الاستقبالية. في الاستقبالية القضية حقيقية، عندما يقول إن جاء زيد نزل المطار، هناك يخبر عن ترتب ذات الجزاء على ذات الشرط، لا أنه يخبر عن ترتب وجود الجزاء على وجود الشرط فيما مضى من الزمان، لا، وإنما يخبر عن أن ذات هذا الجزاء مترتب على ذات هذا الشرط. خب، هذا ظاهر حال المتكلم، هو أنه قد استند في هذا الإخبار عن هذا الرب استند إلى التلازم بينهما. فإذا خالف المتكلم هذا الظهور الحالي يكون الإحساس بالعناية حينئذ موجودا. إذن فالمتعين كما قلنا هو التفسير الثاني للعناية، وعليه فلم يثبت ما ذكر في هذا التقريب من أن أداة أو الجملة الشرطية وضعت للربط اللزومي. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على هذا التقريب هو أن ما ذكر في هذا التقريب من أننا نثبت علية الشرط للجزاء من خلال الإطلاق هذا غير تام، وذلك أولا لأن غاية ما يقتضيه الإطلاق وأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت هو أن الجزاء مترتب على الشرط. لكن الترتب ليس منحصرا بالترتب العلي، كي نستكشف من ذلك أن الشرط علة للجزاء. الترتب كما يمكن أن يكون عليا بين شيئين، كذلك يمكن أن يكون الترتب بين شيئين زمانيا، حادث يتحقق زمانا بعد حادث آخر، لكنه ليس الحادث المتأخر معلولا للحادث المتقدم، لا، وإنما هو مترتب عليه من ناحية زمانية فقط. كما نقول إن وجد البرق وجد الرعد مثلا، ليس البرق علة للرعد، لكن الترتب موجود والجملة الشرطية جملة شرطية على حالها، والإطلاق هم موجود، لكن هذا الإطلاق لم يقتضي الترتب العلمي. ويمكن أن يكون الترتب أحيانا ترتبا طبعيا، طبع هذا مترتب على هذا، كما في الأعداد العدد اللاحق مترتب على العدد السابق، الأربعة مترتبة على الثلاثة، الثلاثة مترتبة على اثنين، الاثنين مترتب على واحد. نقول إذا وجد الواحد وجد الاثنين، خب هنا يعني هذا علة لذلك؟ لا، ليس هكذا. إذن فالإطلاق وتطابق الإثبات مع الثبوت هذا لا يعني بالضرورة كون الترتب بين الشرط والجزاء ترتبا عليا. فمن أين نستفيد من الإطلاق أن الشرط إلا للجزاء؟ نعم، نستفيد من الإطلاق أن الجزاء مترتب على الشرط. جزء كذلك بين الجزء والكل ترتب طبعي. لا تقولون عدد، قولوا جزء. إن وجدت الأجزاء وجد الكل. خب شنو؟ لا يمكن ان يوجد الا لوجود السبب، لانه لا بد ان يوجد الكل بوجود جزئي. الكل هو الكل، شنو هو الكل؟ عين الاجزاء. لا يمكن ان نقول ان الاجزاء عله والكل معلول، بين العله والمعلول لا بد ان تكون مغايره واثنينيه، وما يصير العله هي نفسها تكون معلول، بينما الكل هو نفس الأجزاء، لا اثنينية بين الكل وبين الأجزاء. أجزاء أيضا يعبرون عن العلة، يسمونهم علل التوام، أجزاء علل التوام. إي تعبير مسامح، العلية يجب أن تكون بين اثنين متغايرين، لا مغايرة بين الكل وبين الأجزاء. الكل هو عبارة أخرى عن مجموع الأجزاء. شيء آخر أكو؟ يوجد في الخارج شيئان أجزاء على كتور والكل هم على كتور، حتى نقول هذا علة لذاك؟ العلية لا بد من الاثنينية. ليس هكذا، إذا هم يعبرون تعبير تسامحي يعني هو هذا الترتب الذي نقوله، يعني حصول الكل مترتب على حصول الأجزاء، لأنه معلول. معلول غلط بالمعنى الدقيق للعلية، ما له معنى. متى يحصل الكل؟ عندما تحصل الأجزاء. هذا مثل ما نقول متى يحصل الرعد؟ عندما يحصل قبله البرق، باعتبار برق حركة نور، وهذا حركة صوت، وحركة النور سرعتها أكثر من الصوت. وأن هذا معلول لذاك، لا، قد يكون كلاهما معلولاً لعلة أخرى، قد يكون كل واحد منهما له علة فيقترنان. على كل حال ليس الترتب منحصراً بالترتب العلمي، هذا أولا. وثانيا أساسا أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت عندما نريد أن نطبقها في المقام، ماذا نقصد من مقام الثبوت؟ مقام الثبوت شنو المقصود منه؟ مقام الثبوت يعني الواقع أو مقام الثبوت يعني ما في نفس المتكلم. أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت معناها الصحيح هو أن الأصل في كل متكلم أن يتطابق كلامه، هذا مقام الإثبات كلام، يتطابق كلامه مع ما في نفسه هو، مو يتطابق كلامه مع الواقع، لا أصلا قد يكون كلامه خلاف الواقع، قد يكون كلام المتكلم خلاف الواقع، لكنه مع ذلك تطابق الإثبات مع الثبوت موجود، يعني كلامه يتطابق مع مراده وما في نفسه، مو يتطابق مع الواقع. هذا خلط بين الواقع بين الثبوت بمعنى الواقع وبين الثبوت بمعناه الذي هو المقصود في أصالة التطابق، يعني ما في نفس المتكلم. خب أنتم طبقتم أصالة التطابق هنا، قلتم بما أنه في عالم الكلام ترتب الجزاء على الشر، في عالم الإثبات ذكر الجزاء مترتبا على الشر ومتفرعا عليه، إذن مقتضى أصالة التطابق بين عالم الكلام وعالم الإثبات وبين عالم الثبوت، إذن هذا معناه أنه في الواقع أيضا الجزاء متفرع على الشر في الواقع. وهذا هذا من أين طلعناه؟ من أصالة التطابق. أصالة التطابق مو معناها تطابق الكلام مع الواقع، قلوا أن المتكلم تكلم كلاما خلاف الواقع، يعني هناك لم يتطابق، ما أكو تطابق بين إثباته وثبوته، هم أكو تطابق. إنما أصالة التطابق معناها أن يتطابق عالم الكلام مع عالم المراد، مراد المتكلم، المراد الجدي، عالم الثبوت يعني ما في نفس المتكلم. خب المتكلم عقد في نفسه قضية شرطية قبل أن يتكلم، رتب في ذهنه في نفسه رتب الجزاء على الشرط، فهو في مقام الثبوت يعني في عالم المراد الجدي رتب الجزاء على الشرط، في عالم الكلام أيضا رتب الجزاء على الشر. التطابق موجود، لكن هذا التطابق لا يخرج منه، لا ينتج العلية. تطابق، تطابق موجود، فالأصالة التطابق لا تقتضي أن يكون الشرط علة للجزاء، لا، وإنما أصالة التطابق يقتضي أن يكون مراد المتكلم أيضا مطابقا مع كلامه، كلامه كان عبارة عن تفرع الجزاء على الشر، مراده أيضا عبارة عن تفرع الجزاء على الشر، ترتب الجزاء على الشر. أما العلية من أين؟ أخر صاحب التقريب هكذا قرب بيان الإطلاق الذي ينتج العلية، قال بما أن المتكلم في عالم الكلام رتب الجزاء على الشر، فرع الجزاء على الشر، إذن فمقتضى التطابق بين الإثبات والثبوت هو أن الجزاء ثبوتا وواقعا هم متفرع على الشر. هاي ثبوتا وواقعا هذا خطأ، ليس مقتضى أصالة التطابق عبارة عن أنه إذا تكلم الإنسان بشيئين فأصالة التطابق تقتضي أن يكون كلامه مطابق مع الواقع، لا، قد يكون كذب كلام الكاذب، هم مقام إثباته مع مقام ثبوته متطابق، حتى الكاذب الذي يحكي خلاف الواقع أيضا ما مخالف أصالة التطابق، يعني كلامه يتطابق مع مراده، بس مراده هو كذب خلاف الواقع. فهذا ثانيا. وثالثا أساسا تطبيق أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت على ما نحن فيه مبتن على فهم خاطئ عن مقام الإثبات. نحن عندما نقول الأصل التطابق بين الإثبات والثبوت، ماذا نقصد بالإثبات؟ الثبوت خب عرفناه الآن في الاعتراض الثاني، عرفنا الثبوت معناه يعني عالم ما في نفس المتكلم، عالم المراد الجدي للمتكلم، هذا واضح. الإثبات ما معناه؟ هناك معنيان للإثبات في بادئ النظر. الأول الإثبات بمعنى معنى الكلام، مدلول الكلام، المدلول الوضعي والمدلول الاستعمالي، يعني اللفظ إذا وضع لمعنى في اللغة فهنا المدلول الوضعي لهذا اللفظ هو ذاك المعنى الذي وضع له. فإذا استعمل المتكلم هذا اللفظ استعمله في هذا المعنى، يعني تلفظ بهذا اللفظ بهدف إلقاء هذا المعنى في ذهن السامع، هذا هو معنى الاستعمال. استعمال اللفظ في معنى يعني التفوه بلفظ بهدف إلقاء وإخبار ذاك المعنى الذي وضع له اللفظ، اختار ذاك المعنى في ذهن السامع. فالمراد الاستعمالي يعني المعنى الذي استعمل اللفظ فيه. حب. هذا يشكل مقام الإثبات. مقام الثبوت أيضا عرفناه، يعني مراد المتكلم. فأصالة التطابق بناء على هذا المعنى من الإثبات، أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت معناها أنه كلما كان لفظ موضوعا لمعنى في اللغة وجاء متكلم واستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، ومعنى الاستعمال هم عرفناه، يعني تكلم وتلفظ بهذا اللفظ بهدف إلقاء هذا المعنى في ذهن السامع، كلما حصل هذا الشيء هذا هو الإثبات، عالم الإثبات. إذن مقتضى الأصل أن يكون مراده الجدي أيضا هو هذا المعنى الذي ألقاه في ذهن السامع. لو قال المولى أحل الله البيع، البيع لفظ موضوع في اللغة لذات البيع بدون أي طبيعة البيع بدون أي قيد، بدون أي طبيعة هذه العملية، اسم جنس موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له العام لذات هذه الطبيعة. والمتكلم أيضا استعمل هذا اللفظ بهدف إلقاء هذا المعنى في ذهن السامع، ذات الطبيعة بدون قيد. حينئذ أصالة التطابق تأتي وتقول الأصل أن يكون هذا المعنى الذي وضع له لفظ البيع واستعمل المتكلم لفظ البيع فيه، الأصل أن يكون هذا المعنى هو المراد الجدي أيضا للمتكلم، أحل الله به، فيثبت الإطلاق، يثبت أن مراد المولى جدا عندما قال أحل الله البيع مراده من البيع طبيعة البيع بدون أي قيد، فيثبت الإطلاق. هذا معنى معنى لمقام الإثبات وأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. هذا المعنى هو الصحيح. إلا أن أصالة التطابق بهذا المعنى لا تنطبق على ما نحن فيه. ليس المقام من صغريات أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت بهذا المعنى الصحيح الذي عرفناه الآن. لماذا؟ لأنه بسم الله أنتوا طبقوا، كيف تطبقون أصالة التطابق هنا لو أردنا أن نطبقها بمعناها الصحيح، نطبقها على ما نحن فيه؟ يجب أن نقول ماذا؟ يجب أن نقول كما قلنا في أحل الله البيع بالضبط، نقول بما أن المتكلم استعمل أداة الشرط واستعمل الجملة الشرطية بهدف إلقاء معناها في ذهن السامع، معناها ما هو؟ معناها عبارة عن ترتب الجزاء على الشرط وتفرع الجزاء على الشرط. بما أن المتكلم استعمل هذه الجملة في هذا المعنى، إذن فالأصل هو أن يكون مراده الجدي أيضا هو هذا التفرع والترتب. خب هذا معناه شنو؟ معناه أننا فرضنا مسبقا، فرضنا أن أداة الشرط أو الجملة الشرطية موضوعة للربط اللزومي العلي، والمتكلم أيضا استعمل هذه الأداة أو هذه الجملة استعملها بهدف تفهيم وإلقاء هذا الربط اللزومي العلي في ذهن السامع، وبمقتضى أصالة التطابق نقول إذن مراده أيضا، مراده الجدي أيضا هو هذا. وهذا صار طريق آخر غير طريق صاحب التقريب. صاحب التقريب لم يكن بصدد إثبات العلية من خلال الواضع، وإلا لو ادعى من الأول يدعي، ليش يجيب طاري الإطلاق ومقدمات الحكمة وأصالة التطابق من الأول؟ رأسا يدعي أن الجملة أو الأداة وضعت للعلية، وضعت للربط العلي. حينئذ هم واحد يعترض عليه أن يقول لا، لو كان للربط العلي إذن كان المفروض أن نحس بالمجاز في موارد استعمال الجملة في غير العلية. هو صاحب التقريب لم يكن بصدد إثبات العلية من خلال الوضع، وإنما كان بصدد إثبات العلية من خلال الإطلاق، من خلال أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. أصالة التطابق بمعناها الصحيح الذي عرفناه لا ينتج لا ينتج العلية إلا إذا مسبقا فرضنا أن العلية مأخوذة في المدلول الوضعي للجملة، وإذا فرضناها مأخوذة في المدلول الوضعي بعد لا حاجة بناء إلى الإطلاق. هذا المعنى الصحيح لأصالة التطابق. المعنى الثاني لأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، يعني المعنى الثاني للإثبات، هو أن يقال أن الإثبات معناه عالم الكلام والألفاظ لا عالم المعاني، معاني الكلمات، مداليل الألفاظ لا، نفس الألفاظ، عالم الدوال لا عالم المداليل، عالم الألفاظ لا عالم المعاني. يقال المقصود بأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت هو أنه كلما كان كلام كانت الألفاظ مترتبة بعضها على بعض، إذن فالأصل أن يكون هذا الترتب موجودا في مقام الثبوت أيضا. إذا ذكر لفظ الجزاء بعد لفظ الشرط، إذن فالأصل أن يكون واقع الجزاء أيضا بعد واقع الشرط حتى يثبت العلية. كلما كان لفظ متأخرا عن لفظ في عالم الكلام فمعنى اللفظ المتأخر أيضا متأخر عن معنى اللفظ المتقدم. هذا التطابق بهذا المعنى ينطبق على ما نحن فيه. لو فسرنا أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت بهذا المعنى بهذا التفسير، خب يصبح المقام من صغريات أصالة التطابق. هنا نطبق هذه الكبرى، نقول بما أن المتكلم في عالم الكلام في عالم تنسيق الألفاظ وبناء الألفاظ جاء بلفظ الجزاء بعد لفظ الشرط، أول ذكر الشرط ثم ذكر الجزاء، إذن فيقتضي أن يكون معنى لفظ الجزاء يعني نفس الجزاء واقع الجزاء أيضا متأخرا ومتفرعا ومعلولا لمعنى لفظ الشرط، ينطبق حينئذ على ما نحن فيه. لكن هذا المعنى من أصالة التطابق أساسا غير صحيح. متى كان هناك أصل عقلائي يقتضي التطابق بين عالم الألفاظ وتنسيقها وتركيبها اللفظي وبين عالم المعاني؟ متى كان الأصل أن يتطابق هذان العالمان؟ ولو قال شخص جاء زيد وعمر، قم لفظ زيد ذكره قبل لفظ عمر ولفظ عمر ذكره بعد، هل هذا معناه أصالة التطابق تقتضي أن يكون مراد أنه أول إجا زيد بعدين إجا عمر؟ لفظ زيد في عالم الألفاظ لفظ زيد متقدم على لفظ عمر، لكن هذا التقدم والتأخر بين اللفظين لا يعني بأي وجه من الوجوه لا يعني ولا يقتضي أصالة التطابق. ما تقتضي أن يكون مراد المتكلم أنه مجيء زيد كان قبل مجيء عمرو. لا أيوة. إيه. ها ثم إيه بلي ثم بلي ثم إيه ثم وضعت للترتب. ثم في لغة العرب وضعت للترتب. ولذا أنا ما مثلت بثم مثلت بالواو عطف مجرد ترتيب. كان يمكنه أن يقول بالعكس كان يقول كان يمكنه أن يقول جاء عمرو وزيدون بس قال جاء زيدون وعمرو ما يفرق. ليس فسرنا هذا التفسير الثاني الغلط لمقام الإثبات يعني ترتيب الألفاظ. ترتيب الألفاظ ما يقتضي ترتيب المعاني بالضرورة. ترتيب الألفاظ مجرد الترتب في عالم اللفظ بين لفظين هذا صرفه ترتب لا يقتضي. بل إذا استعمل أداة وضعت في اللغة للترتب فذاك ما صار بعد ترتيب الألفاظ صار معنى. ثم معناها الترتب أصلا معناها ترتيب الألفاظ نفس ترتيب الألفاظ ما يدل على ترتيب المعاني. هو بسم الله الفعل في عالم الألفاظ الفعل قبل الفاعل مو شيء جاء زيد فهل هذا معناه أنه مجيء زيد قبل نفس زيد؟ إذا هكذا جاء زيد هم يقولون زيد جاء زيد جاء هم صحيح جملة اسمية لكن جاء زيد جملة فعلية صحيحة. فهل هنا الترتب بين جاء وبين زيد يعني الترتب في عالم الكلام بين لفظ المجيء ولفظ زيد هل يعني أن واقع المجيء هم قبل واقع زيد؟ ليس هكذا. لا يوجد أبدا لا لا لا أساس للتطابق بهذا المعنى. ما عندنا احنا أصل عقلاء يقتضي أنه كلما كانت الألفاظ مترتبة في عالم الألفاظ بنحو خاص فهذا الترتب صرف هذا الترتب كن ينطبق على المعاني أيضا. مثال جاء زيد وعمر هذا مثال. جاء زيد نفس هذا جاء زيد فعل والفاعل مثال آخر وهكذا. نعم في ثم بلي ثم صار المعنى الأول رجعنا إلى المعنى الأول للتطابق لأن ثم استعملها المتكلم والحال أنها وضعت في اللغة للترتب فاستعملها بهدف إلقاء هذا الترتب في ذهن السامع. فالأصل أن يكون هذا الترتب الذي هو معنى ثم هذا مراده الجدي فيصير أصالة التطابق بالمعنى الصحيح بالمعنى الأول ينطبق. أما إذا لم يأتي بكلمة أو بأداة وضعت في اللغة للترتب مجرد ذكر لفظ زيد وذكر لفظ عام لفظ زيد ولفظ عام واحد قدم هذا فأخر ذاك اللفظ مجرد هذا التنسيق الخاص بين اللفظين في عالم الكلام لا يعني بالضرورة تنسيقا مطابقا لهذا بين المعاني. والمقام من هذا القبيل ووقتنا انتهى والحديث تتم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.